صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فوجود الجماعات ووجود الفرق أمر معروف، وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء والانضمام إليها هم أهل السنة والجماعة، فإنها الفرقة الناجية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الضابط. فالجماعات إنما يجب الاعتبار بمن كان منها على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السلف الصالح. ثم ذكر آيات التوبة في شأن الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: هؤلاء هم الجماعة، جماعة واحدة ليس فيها تعدد ولا انقسام، من أول الأمة إلى آخرها هم جماعة واحدة. هذه هي الجماعة الممتدة من وقت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. وأما ما خالفهم من الجماعات فإنها لا اعتبار بها، وإن تسمت بالإسلامية وإن تسمت جماعة الدعوة أو غير ذلك، فكل ما خالف الجماعة المتفرقة التي لا يجوز لنا أن ننتمي إليها أو أن ننتسب إليها فليس عندنا انتماء إلا لأهل السنة والتوحيد. ثم قال بعد أن ذكر حديث العرباض بن سارية: هؤلاء هم الجماعة المعتبرة، وما عداها من الجماعات فلا اعتبار بها، بل هي جماعات مخالفة وتختلف في بعدها عن الحق وقربها منه، ولكن كلها تحت الوعيد، كلها في النار إلا واحدة، نسأل الله العافية. سمعت لتعلم كذبة، لتعلم فجورة، لتعلم تدليسه وغشه وتناقضه حتى في قواعده. سئل الشيخ الفوزان: هل هذه الجماعات تدخل في 72 فرقة الهالكة؟ قال: نعم، كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسبون إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في 72 فرقة ويشمله الوعيد، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته. سئل، وأنقل لك كلامه وكلام غيره من أهل العلم الكبار مستفيد، ولكن لتعلم غش الرجل كيف يدلس على أهل العلم. سئل الشيخ الفوزان أحسن الله إليه: حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم، قوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة إلا واحد، فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة، هل هاتين الفرقتين كذا؟ هذا صيغة السؤال بما فيه من اللحن، هل هاتين الفرقتين تدخل؟ الجواب: تدخل في 72. نأتي له بكلام من؟ ونحيله إلى من؟ نسأل الله رب العالمين أن ينجي المسلمين من شره وشر أمثاله. الشيخ الألباني جاء بكلام مجمل كما يقول من كلامه، وله كلام مفصل لم يلتفت إليه على قاعدته. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: الإخوان المسلمون ينطلقون من هذه القاعدة التي وضعها رئيسهم الأول، أقصد حسن البنا، على إطلاقها، ولذلك لا تجد فيهم التناصح المستقى من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر سورة العصر، ثم ذكر قال الحق كما تعلم ضد الباطل، والباطل أصولي وفرعي، وكل ما خالف الصواب فهو باطل. هذه العبارة هي سبب بقاء الإخوان المسلمين نحو 70 سنة عمليا بعيدين عن السنة. لماذا لم يأتي بهذا؟ لماذا لم يأتي بفتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز وعضوية الشيخ عبد الرزاق عفيف والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن قعود، وهم يسألون هل يجوز التحزب كحزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين؟ الجواب لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا إلى غير ذلك من تأصيلهم رحمة الله عليه. وأما الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فمعلوم أنه يقول هم من الفرق النارية، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا كفارا، ولكن كل من خالف ما عليه الفرقة الناجية فهو من الفرق النارية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ماذا نقول؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل السنة ويذل فيه أهل البدعة، إنه على كل شيء قدير. ولا يعلم إلا الله عز وجل من يطلب التشفي والانتقام ومن يبتغي نصرة الدين. وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله حين تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، وهم من شياطين الإنس كما بينت لك في النقل من مقدمة صحيح مسلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل عنه صلى الله عليه وسلم، وهم من شياطين الإنس. فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدع والضلالة ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت الشهود على أنهم منهم. فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير منهم. إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة، بل الضرر الحاصل أكبر من ذلك، فلا يترك لهذا بحال أبدا. ويبقى أمر يسير لما تكلم عن تلك القاعدة، وهي قاعدة ابتدعها من قبل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبد، وتلقفها محمد رشيد.